فقال عليه الصلاة والسلام كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ثم يعني كلموني يعني إذا اجتمع الناس وأعرض عليهم يعني أن يتنازلوا عن نصيبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، لكن لا أستطيع أن ألزم يعني الناس برد ما أخذوه، لكن أطلب منهم يعني. فسمع الصحابة رضي الله عنهم وأخبر وأعاد يعني الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حضور الصحابة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وبعدين سيد بني سليم قال هو العباس بن مرداس يعني قال ما كان لي ولبني سليم فهو لنا يعني لكم. فقال بني سليم قالت ما كان لنا فهو لله ولرسوله، فأحرجوه يعني. ثم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال الذي يعني أبى أن يرد من كان معه من النساء والأطفال، قال لهم يعني أعطوهم إياهم وعوضكم يعني عن كل رأس بستة من الإبل، يعني قال ردوا ما معكم من السبع وأدفع لكم يعني بدله ستة من الإبل من أول فيء يأكلن، ردوه وأخذوا يعني عوضه ستة من الإبل. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم والهوازن ودعا لهم بالهداية، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، أحرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام. قال وبعد في ذي القعدة، من الآن في ذي القعدة من السنة الإيه، ما زلنا في السنة الثامنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة ولى عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عين أميرا على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان شابا عمره 20 سنة، وكان ممن أسلم يوم الفتح رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره واصطفاه وله أميرا على مكة. نعم. لماذا من عائلة سفيان راح لقريش من نسل؟ الله يعلم. هذا اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار عتبة بن أسيد رضي الله عنه. هي له ميزة أو شيء كده. نعم. أكيد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يختار إلا ما هو الأصلح يعني. نعم. فهذه عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. قال وبنته زينب، قال وبنته زينب ماتت ثم، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. وبنته زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي كان زوجها من اللي هو أبو العاص بن ربيعة رضي الله عنه، توفيت زينب رضي الله عنها. ثم يعني طبعا إذا بعض النسخ مضبوطة ثم ثم يعني بالفتح بمعنى هناك، وثم بالضم هي أداة العطف، لعل الصواب يعني ثم، يعني إذا قلنا ثم هناك يعني يكون المقصود هنا مش المكان يعني ولكن الزمان، يعني انه في نفس السنه يعني اذا كان بالفتح وده المقصود، يعني ماتت زينب في السنه الثامنه، واذا النسخه اللي فيها ثم ايه وبنته زينب ماتت اي في السنه الثامنه، ثم مولد ابراهيم فيها يعني وولد ابراهيم فيها اي في السنه الثامنه حتما، يعني هذا الشيء يعني هذه الكلمات تسمى حشو، يعني احيانا الحشو اللي هو كلمة يعني لا يتعلق بها حق، فقط مجرد يعني تأكيد للأمر، يعني هذا شيء قطعي يعني حصل أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في السنة الثامنة. قال ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، يعني أم المؤمنين سودة